منها من إلقاء الشيطان، هذا بقدر الله. إلقاء الشيطان هو بقدر الله، ولله في ذلك حكمة. يقول تعالى: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض. الذين في قلوبهم مرض إذا سمعوا ما ألقاه الشيطان على لسان الرسول من أو على أو في مسمع الناس يكون فتنة لهم، فيزدادون به يزدادون به ضلالا ومرضا إلى مرض. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. فمن الناس من يكون في قلبه مرض وفي شيء من الحياة، في حياة، مثل المسلم الذي يعني لم يتمكن الإيمان في قلبه، بل عنده ظنون يعني ما يوسوس به وساوس، ومنهم القاسية قلوبهم. هذا القاسية قلوبهم هم الكفار. والله فرق بين هؤلاء وهؤلاء في مثل قوله تعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا. فجمع بين الذين في قلوبهم مرض والكافرين، هم صنفان. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. الظالمين لعله والله أعلم يشمل الصنفين. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربه. هذا هو هذا الصنف الثالث. هذا يشبه ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا في آية المدثر: ما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وهنا قال: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. فبين سبحانه وتعالى حكمته من مما جرى به القدر من تسلط الشيطان وإلقائه ما يشوش به على ضعاف الإيمان ويكون فتنة لهم. ثم قال تعالى: ولا يزال الذين كفروا، يعني لا يزال، هذا أسلوب يدل على الدوام والاستمرار. لا يزال الذين كفروا في منية منه، في شك. لا يزال الكفار في شك مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، في شك في أمر المعاد. ولا يزال الذين كفروا في منية منه حتى تأتيهم الساعة أو يأتيهم عذاب يوم عظيم. لا يزالون في كفرهم وشكهم إلى أن تقوم القيامة أو يأتيهم عذاب قبل ذلك فيهلكون به ويأتيهم عذاب يوم عظيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات، الملك في كل وقت هو لله، ولكنهم في يوم القيامة يتفرد الرب بالملك ولا يكون لأحد ملك. في الدنيا فيه من أعطي ملكا يتصرف فيه، ولكنه ملك ناقص قاصر، وهو أيضا موهوب، والملك في كل وقت، لكن الله تعالى خص نوه بملكه يوم القيامة حين لا يكون هناك ملوك من الناس. كما قال تعالى مالك يوم الدين، وفي قراءة مالك يوم الدين، فهو الملك وحده لا شريك له، مالك يوم الدين يوم القيامة. الملك يومئذ لله، يحكم بينهم، بين الناس يحكم بينهم، الحكم الجزائي يحكم بينهم بحكمه، فيجزي المؤمنين ويجزي الكافرين، يجزي كل بما يستحق من الجزاء. الملك يومئذ لله يحكم بينهم، وهذا تفصيل الحكم. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، هذا جزاؤهم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. هذا ما يحكم الله به بين الفريقين، فريق في الجنة وفريق في السعادة، فريق السعداء وفريق الأشقياء. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الآيات، يخبر تعالى بحكمته البالغة واختياره لعباده. يخبر تعالى بحكمته البالغة واختياره لعباده، وأن الله ما أرسل قبل محمد من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، أي قرأ قراءته التي يذكر بها الناس ويأمرهم وينهاهم، ألقى الشيطان في أمنيته. قرأ قراءته، يعني تلا كتابه الذي أنزل عليه وأمر بتلاوته. رسول الله تعالى أخبر بأنه أرسله يتلو، والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم الآية، ولها نظائر. نعم. أي في قراءته من طرقه ومكايده. إيش ألقى ألقى الشيطان في أمنيته، أي في قراءته من طرقه ومكايده ما هو مناقض لتلك القراءة، وأن الله تعالى قد عصم الرسل بما يبلغون عن الله، وحفظ وحيه أن يشتبه أو يختلط بغيره، ولكن هذا الإلقاء من الشيطان غير مستقر ولا مستمر، وإنما هو عارض يعرض ثم يزول، وللعوارض أحكام، وللعوارض أحكام. نعم. يعني العوارض لا، يعني ليست كالأمور المستقرة. الأمور المستقرة هذه اللي تكون يعظم بها البلاء وتعظم فيها الفتنة، أما الأمور العارضة هذه يقولون تمر ولا تضر. نعم. كذلك ما يرد على القلوب، كذلك ما يرد على القلوب من خواطر ووساوس يلقي بها الشيطان كثير، فهذه إذا كانت خواطر تمر يعني تعرض ولا تستقر فإنها لا تضر، لكن الخطورة في أن يتقبلها الإنسان وتتحول إلى عقيدة، فهنالك الهلكة، هنالك الهلكة. وإلا يرد على القلوب وساوس مزعجة، كما كان كما جاء أحد الصحابة للرسول وقال أجد في نفسي ما لو أخر من السماء كان أحب إلي من أن أتكلم به، يستعظم هذا الأمر الذي ورد على قلبه. وهذا يبتلى به كثيرون الآن، تشكو بعض الناس وبعض بعض النساء من هذا النوع، حيث يعتقد الإنسان أنه بهذا الوارد يعني كفر وارتد وكذا. وهذا من الضعف والجهل، والواجب الإعراض، الإعراض عن هذه الخواطر الشيطانية، الإعراض عنها. الرسول يقول فإذا وجد أحدكم ذلك فليقول أعوذ بالله من الشيطان ولينتهي، يترك يعرض، لا يتابع التفكير، لا يتابع. إذا أعرض عنه خف وزال وانخنس الشيطان. هذا من إلقاء الشيطان. الله المستعان. نعم. ولهذا قال فينسخ الله ما يلقي الشيطان أن يزيله ويذهبه ويبطله ويبين أنه ليس من آياته، ويحكم الله آياته أن يتقنها ويحررها يحكم الله آياته أن يتقنها أي يتقنها الإحكام الإتقاني يحكمها يتقنها ويحررها ويحفظها فتبقى خالصة من مخالطة إلقاء الشيطان. والله عزيز أي كامل القوة والاقتدار. إيش؟ والله عزيز ما فيه، هذا من جنس اللي أمس ما فيه. ثم يحكم الله آياته والله عليم. نعم اللي عندي والله عزيز كذا يمكن. لا لا عندي فيه عزيز الحكيم. يا ما كذا الآية إشكال. فكذبت المستقيم وعليه فسرها المؤلف والآية عليم. عليم عليم الحق. والآية عليم. إيه كان المفروض أن تكتب فوق عليم. نعم. شو قول؟ والله عزيز أي كامل القوة والاقتدار. نعم. فبكمال قوته يحفظ وحيه ويزيل ما تلقيه الشياطين. حكيم يضع الأشياء مواضعها، فمن كمال حكمته مكن الشياطين من الإلقاء المذكور ليحصل ما ذكره بقوله ليجعل ما يلقي الشيطان في ثم يحكم الله آياته والله عليم، عليم بكل شيء، عليم بما يحصل من الفتنة في قلوب فريق من الناس، عليم بما تقتضيه كذلك الحكمة، وحكيم عليم فيما يقدره ويقضيه. نعم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة لطائفتين من الناس لا يبالي الله بهم، وهم الذين في قلوبهم مرض أي ضعف وعدم إيمان تام. إيه؟ وهم الذين في قلوبهم مرض. نعم. أي ضعف وعدم إيمان تام وتصديق جازم، فيؤثر في قلوبهم أدنى شبهة تطرأ عليها، فإذا سمعوا ما ألقاه الشيطان دخلهم الريب والشك، فصار فتنة لهم والقاسية قلوبهم أي الغليظة التي لا يؤثر فيها زجر ولا تذكير ولا تفهم عن الله وعن رسوله لقسوتها، فإذا سمعوا ما ألقاه الشيطان جعلوه حجة لهم على باطلهم وجادلوا به وشاقوا الله ورسوله. ولهذا قال: وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، أي مشاقات لله ومعاندة للحق ومخالفة له، بعيد من الصواب. فما يلقيه الشيطان يكون فتنة لهؤلاء الطائفتين، فيظهر به ما في قلوبهم من الخبث الكامن فيها. وأما الطائفة الثالثة فإنه يكون رحمة في حقها، وهم المذكورون بقوله: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك، لأن الله منحهم من العلم. لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الآن الكفرة والفسقة والجهلة الآن يقومون كما يقومون بجهد في سبيل الشيطان، يلقون الشبهات. هؤلاء الذين يلقون الشبهات هم جند الشيطان، يلقون الشبهات، ولا سيما لما وجدت هذه الوسائل، فإنهم تمكنوا من نشر ما تنطوي عليه ضمائرهم من الخبث والشر والشبهات، مما يكون فتنة لكثير من الناس من قراء هذه الوسائل، التويتر وأنواع الوسائل والأنواع التي يحصل بها نشر هذه المقاطع والأقوال. فهذه محنة عظيمة، تكون فتنة لفريق الذين في قلوبهم مرض، عندهم قصور في الإيمان وقصور في البصيرة والعلم، ولكن من الله عليه لا يلتفت لهذه الشبهات ولا يعبأ بها، بل ينكرها بقلبه ولسانه، وإذا كان له قدرة يعني ردها ورد عليها، كما هو جاري ولله الحمد من الموفقين. نعم. لأن الله منحهم من العلم ما به يعرفون الحق من الباطل والرشد من الغي، فيميزون بين الأمرين: الحق المستقر الذي يحكمه الله والباطل الذي يحكمه الله والباطل العارض الذي ينسخه الله بما على كل منهما من الشواهد. وليعلموا أن الله حكيم يقيض بعض أنواع الابتلاء ليظهر بذلك كمائن النفوس الخيرة والشريرة. وليعلموا أن الله حكيم يقيض بعض أنواع الابتلاء ليظهر بذلك كمائن النفوس. نعم، تظهر ما تنطوي عليه النفوس، تظهر بالابتلاء. حسب الناس يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الفتن القولية والفتن الفعلية كلها يكون فيها تمحيص وتمييز، فيها تمييز للطيب من الخبيث. هذا المتأمل لحال الناس يجده عيانا. إذا طرحت شبهة أو ألقيت شبهة تعارض الحق فرح بها الجهال والضلال والأغرار وناقص العلم والدين، وكره الصالحون وأبغضوها ونفروا منها وحذروا منها وحذروا منها. نعم. ليظهر بذلك كمائن النفوس الخيرة والشريرة فيؤمنوا به بسبب ذلك، ويزداد إيمانهم عند دفع المعارض والشبه، فتخبت له قلوبهم أي تخشع وتخضع وتسلم لحكمته، وهذا وتسلم إيش؟ وتسلم لحكمته. نعم، لحكمة الله في هذا القدر. نعم. وهذا من هدايته إياهم، وإن الله لهادي الذين آمنوا بسبب إيمانهم إلى صراط مستقيم، علم بالحق وعمل بمقتضاه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهذا النوع من تثبيت الله لعبده، وهذه الآيات فيها بيان أن للرسول صلى الله عليه وسلم أسوة بإخوانه المرسلين لما وقع منه عند قراءته صلى الله عليه وسلم والنجم، فلما بلغ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألقى الشيطان في قراءته تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. هكذا جاءت روايات كثيرة لأن الرسول في مكة لما قرأ هذه الآية يعني ألقى الشيطان في قراءته، يعني إما على لسان الرسول وإما على في مسامع الناس، ألقى في مسامع الناس تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، ففرع بذلك المشركون وقالوا هذا مطلوب، يعني أقر بآلهتنا اللات والعزى ومنات، صار في فتنة فطاروا بها وفرحوا. وأما أهل العلم والإيمان فلم يعبأوا بذلك وعلموا باطل. نعم، بعض العلم يثبتها بعضهم يضعفها، والشيخ مشى على تقريرها. إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، يعني في قراءة وتلاوة. نعم. فحصل بذلك للرسول حزن وللناس فتنة كما ذكر الله، فأنزل الله هذه الآيات. قال الله تعالى: ولا يزال الذين كفروا في مرية منه. الآيات يخبر تعالى عن لا إله إلا الله. كف على هذا. أحسن عليك. نعم.